سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين في باب اللقيط: وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم، ميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن اللقيط هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. وقلنا إن قول المؤلف رحمه الله أو ضل فيه نظر، لأن الواقع في العصر الحاضر والماضي أن الناس يفرقون بين من ضل ومن نبذ، فالمنبوذ هو الذي يسمى لقيطا بخلاف الذي ظل. وذكر رحمه الله أيضا أنه يحكم بحريته، ولهذا قال وهو حر، لأن الأصل الحرية والرق طارئ. وما يوجد معه ذكر قال أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فهو له. لكن في قوله رحمه الله أو قريبا منه فهو له، يعني ما وجد قريبا من هذا اللقيط فإنه يكون له، وظاهره الإطلاق، ظاهر كلامه الإطلاق، وأن كلما وجد قريبا منه فإنه يحكم بأنه للقيط. ولكن هذا ما لم تدل القرينة، هذا أعني يكون ما طرح قريبا منه له إن دلت القرينة على أنه له. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تدل القرينة على أن ما كان قريبا منه ليس له، كما لو كان هذا الذي دفن قريبا منه أو وضع قريبا منه لا يصلح لمثله، كثياب لشخص كبير لا تصلح لمثله، فهنا تدل القرينة على أنه ليس له. والحالة الثانية أن تدل القرينة على أن ما وضع قريبا منه أنه له، فيكون تبعا له، كثياب لا تصلح إلا لهذا الطفل. وهذا واضح يعني في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يكون هناك قرينة تدل لا على هذا ولا على هذا، فهنا أو فهذه المسألة مما يتعارض فيه الأصل والظاهر. وقد ذكر هذه القاعدة ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهو أنه إذا تعارض الأصل والظاهر فما الحكم؟ قال رحمه الله: إن كان الظاهر حجة شرعية يجب العمل، نعم، إذا كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها وجب تقديمها، وإن كان الظاهر قرينة حسية فقد يقدم الظاهر وقد يقدم الأصل. فالمهم أن قوله أو قريبا منه يحتاج إلى هذا التفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو مسلم. الحالة الثالثة أن لا يكون هناك قرينة تدل على هذا ولا هذا، فهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر. إن نظرنا إلى الظاهر قلنا هو له، وإن نظرنا إلى الأصل قلنا ليس له. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو مسلم، أي أنه يحكم بإسلامه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يحكم بإسلامه مطلقا، سواء وجد في دار إسلام أم في دار كفر. والقول الثاني في المسألة أن الحكم بالإسلام وغيره يكون تبعا للدار، فإن وجد في دار إسلام فهو مسلم، وإن وجد في دار كفار فهو كافر، وإن وجد في دار فيها كفار ومسلمون فإنه يحكم بإسلامه تغليبا لجانب الإسلام. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح لظاهر الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن الأصل في من يولد في بلاد الإسلام أن يكون مسلما، ومن يولد في بلاد الكفار أن يكون كافرا، وإذا كان هناك إسلام وكفر فيغلب جانب الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحضانته لواجده. الحضانة هي القيام بمصالح الطفل وحفظه عما يضره، هذه الحضانة، القيام بمصالح الطفل وحفظه عما يضره. لمن تكون؟ قال لواجده، يعني لمن التقطه ومن وجده. لكن اشترط المؤلف رحمه الله، قال بشرط أن يكون وحضانته لواجده الأمين، فاشترط رحمه الله أن يكون أمينا، فإن كان غير أمين فإنه لا حضانة له، وذلك لأن الحضانة ولاية شرعية، وكل ولاية شرعية فلها ركنان أو شرطان، وهما القوة والأمانة. قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعلى هذا فإذا كان الواجد ليس أمينا فإنه لا تكون له حضانة، بل ولا يقر في يده إلا أن يأتي ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، يعني تثبت النسب. وعلى هذا فإذا كان الواجد فاسقا، ومن باب أولى إذا كان كافرا، فإنه لا حضانة له. قال رحمه الله: وينفق أو وينفق عليه مما وجد معه. ينفق أو ينفق، الضمير يعود على الواجد أو الملتقط، ينفق على هذا اللقيط مما وجد أو نعم مما وجد معه، سواء كان من متاع فيباع أو نقد فينفق عليه، وهذا فيما إذا كان معه شيء. وقد تقدم أن النفقة على الطفل اللقيط الأصل أنها تكون مما وجد معه، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: بغير إذن الحاكم، يعني أنه لا يحتاج إلى أن يستأذن من الحاكم، فينفق بغير حكم حاكم، أولا لأن له ولاية، وثانيا لأن هذا مما لا خلاف فيه، والحاكم إنما يحتاج إليه فيما فيه نزاع وشقاق. ولهذا المسائل التي ليس فيها نزاع وليس فيها شقاق والحكم فيها ظاهر فإنه يحكم بها بغير حكم الحاكم. ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب، وقوله رحمه الله: وينفق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم، بغير إذن الحاكم. طيب، لو كما سيأتينا، لو التقطه اثنان، لم يدعي نسب وإنما التقطه اثنان، فلمن يكون هذا اللقيط أو لمن نجعله؟ اثنان التقطه دفعة واحدة، نقول إن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، لكن إذا لم يكن لأحدهما بينة أو أقام كل واحد منهما بينة، فإما أن يكون أحدهما ممن يقر في يده أو لا، فإن كان أحدهما ممن يقر في يده والآخر لا ممن لا يقر في يده كمسلم وكافر وبر وفاجر أو فاسق، فإنه يكون لمن يقر في يده. والحال الثاني أن يكون جميعا ممن لا يقر في أيديهما فينزع منهما، والحال الثالث أن يكون جميعا ممن يقر في أيديهما إلا أن أحدهما أحفظ وأصون من الآخر فيقدم من كان أحفظ ومن كان أصون. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وميراثه وديته، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، يتخير بين القصاص والدية. ميراثه أي ما يورث عنه، وليس المراد ما يرثه، وإنما المراد ما يورث عنه، أي ما خلفه بعد موته، ما خلفه بعد موته من مال وعقار وما أشبه ذلك. كما لو فرض أن هذا اللقيط تزوج وأتاه أولاد، فأن هذا اللقيط مثلا كبر واتجر أو كان معه مال ثم مات، فإن ماله يكون لمن؟ لبيت المال، لأن بيت المال مصرف لكل مال ليس له مالك شرعا، فكل مال ليس له مالك شرعي فإنه يكون في بيت المال. فهمتم؟ إذن ميراث اللقيط لو مات صغيرا، أو لو وجد وليس معه مال ثم كبر واتجر ثم مات، فإن ميراثه يكون لبيت المال، لأن هذا المال ليس، لأن بيت المال مصرف لكل مال ليس له مالك شرعا. وهذا مذهب، مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء على ذلك، بناء على أن أسباب الإرث ثلاثة، وهي نكاح ونسب وولاء، واللقيط أو التقاط ليس منها، فعلى هذا لا يكون وارثا. والقول الثاني في المسألة أن ميراثه يكون لواجده، أن ميراثه يكون لواجده، واستدلوا بما في السنن من حديث واثلة بن أصقع رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. الشاهد قوله ولقيطها، فجعلها تحوز الميراث باللقطة. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح أن ميراثه لواجده، ولأن واجده أيضا أولى من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين، فمكافأة له على التقاطه ووجدانه وحضانته يكافأ بأن يكون هذا المال له. يقول المؤلف رحمه الله: وديته، ديته أي لو وجبت له دية، كما لو قتل خطأ فإن ديته تكون لبيت المال. والقول الثاني كما تقدم أن الميراث والدية تكون للواجد. وفي قول المؤلف رحمه الله: وميراثه وديته لبيت المال، هذا مقيد بما إذا لم يكن له ورثة، فإن كان لهذا اللقيط ورثة كما لو تزوج وكان له أولاد، فإن ميراثه يكون لورثته من زوجة وولد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووليه في العمد الإمام، يتخير بين القصاص والدية. كذا عندكم العبارة؟ يخير، يخير بس في العمد ولا في القتل العمد؟ في العمد. نعم، قال ووليه في العمد، في العمد يعني في الجناية العمد. وحل الشارح رحمه الله في قوله في القتل العمد ليس جيدا، ولو أبقى ولو قال في الجناية العمد لكان أولى ليشمل ما لو كانت الجناية في النفس وما دونها. فلو قال رحمه الله ووليه في جناية العمد الإمام، لأن الجناية على اللقيط قد تكون في النفس وقد تكون فيما دون النفس. فلو جني عليه مثلا عمدا وقطعت يده، فمن الذي يتولى؟ ها؟ الإمام. وكذلك أيضا لو قتل عمدا عنوانا، فالذي يتولى؟ الإمام. يقول ووليه في العمد يعني في القتل العمد على ما مشى عليه المؤلف الإمام. والقتل العمد هو أن يقتل من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وله ركنان، وهو القصد وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. وقوله الإمام إذا أطلق فالمراد به أعلى سلطة في الدولة. وقوله الإمام هذا مبني على أن ميراثه وديته تكون لبيت المال. وأما إذا قلنا إن ميراثه وديته تكون لواجده فإن كذلك الذي يتولى هذا الأمر وهو التخيير بين القصاص وبين الدية هو الولي وهو الواجد. وقوله رحمه الله يتخير فيه أو يخير فيه بين القصاص والدية، لأن قتل العمد يخير فيه الولي بين القصاص والدية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. وفي قوله بين القصاص والدية ولم يذكر المؤلف رحمه الله العفو مجانا، فظاهر كلامه أنه لا يجوز لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة للولي أو الواجد، وذلك لأن العفو مجانا ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة، فهمتم؟ والولي في الواقع ولي المجني عليه فيما يتعلق بالقتل العمد هو بالخيار بين أمور أربعة: الأمر الأول القصاص، والأمر الثاني العفو إلى الدية، والأمر الثالث العفو مجانا، والأمر الرابع المصالحة على أكثر من الدية. أما الثلاثة الأول فهي محل وفاق، وأما الأخير وهو المصالحة على أكثر من الدية فهذا فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تجوز المصالحة على أكثر من الدية، وقالوا إن الشارع قدر الدية وأن في النفس 100 من الإبل فتجاوزها من تعدي حدود الله عز وجل. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، ومنهم من قال إنه يجوز أن يصالح على أكثر من الدية، واستدلوا بعدة وقائع وقعت منها في وقت معاوية، أن رجلا أظن اسمه هدبة بن خشرم قتل قتيلا فساومه أولياء القتيل على 7 ديات أو على نحو 7 ديات، قالوا وهذا كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر. طيب، وقالوا يتخير بين القصاص والدية، قلنا لم يذكر العفو مجانا لأن العفو مجانا ليس فيه مصلحة، والصحيح أن له أن يعفو مجانا إذا كان فيه مصلحة، لأن الله عز وجل قال فمن عفا وأصلح، فسواء كان الولي أو كان الإمام فإنه يتخير بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجانا، فيختار ما فيه أصلح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يتخير، ومعنى يتخير أي يفوض النظر إليه في أصلح الأمرين، فإذا ظهر له ما هو أصلح وجب عليه اتباعه ولم يكن مخيرا، بخلاف ما إذا كان التخير لحظ النفس فإنه يكون مبنيا على ماذا؟ التشهي. فالمهم أن الصحيح في هذه المسألة أن الإمام أو الولي أيضا له أن يعفو مجانا إذا كان في العفو مصلحة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أقر رجل أو امرأة أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. إذا أقر رجل أو امرأة، لاحظوا الدعوى نسب اللقيط إما أن تكون من واحد أو من جماعة، فإن كان من واحد ألحق به مباشرة، لأن الشارع له تشوه في لحوق النسب. وأما إذا ادعاه أكثر من اثنان كما سيأتي فإنه يقدم ذو البينة، فإن لم يكن أو أقام كل واحد منهما بينة عرض على القافة. يقول: إذا أقر رجل أو امرأة، أقر رجل قال هذا اللقيط ولدي أو هذا اللقيط ابني، فإنه يلحق به، يلحق به لأن الشارع له تشوف في لحوق النسب، ففيه مصلحة وليس فيه مضرة. لكن يشترط في قبول هذه الدعوة، وهي دعوة النسب، شروط. الشرط الأول أن ينفرد بهذه الدعوة، فإن كان معه منازع، كان معه منازع فإنه في هذا الحال لا يلحق به بل تطلب البينة. والثاني أيضا أن يمكن إلحاقه به، أن يمكن لحوقه به. أما إذا كان إذا كانت هذه الدعوة يكذبها الواقع والحس فإنه لا يلحق. فلو ادعى مثلا من له 20 سنة نسب من له 12 سنة نسب من له 12 سنة فإنه في هذا الحال لا يلحق به، لأن أقل من يولد له من له إيش؟ من له 10. إذن في قول المؤلف أقر رجل أو امرأة هذا مشروط. بماذا؟ بما إذا كان ذلك مما يمكن، هذا أولا، وثانيا أن لا يكون معه منازع فيلحق به. قال: أو امرأة، يعني أقرت امرأة بأن قالت هذا ولدي، هذا ولدي، فإنه يلحق به، يلحق به لأن الشارع له تشوف في لحوق النسب. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يلحق بالمرأة ولو كان الرجل ينكر، ولو كانت ذات زوج، لاحظ، أو امرأة يلحق بالمرأة سواء كانت ذات زوج أم لم تكن. أي نعم، طيب ما هي مشكلة. طيب طيب إذن قوله رحمه الله أقر رجل أو امرأة ذات زوج أنه إذن طيب أو امرأة ذات زوج أنه لها فإنه يلحق بها. وفهم من قول المؤلف رحمه الله ذات زوج أنها إذا لم تكن ذات زوج فإنه لا يلحق بها. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، أعني إذا ادعت المرأة نسب اللقيط فهل يلحق بها أو لا يلحق بها، على أقوال 3. القول الأول أنه لا يلحق بالمرأة مطلقا سواء كانت ذات زوج أم لم تكن، وهذا القول حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا، يعني حكى الإجماع عليه، ولكن هذا الإجماع لا يصح لوجود الخلاف. والقول الثاني أنه يلحق بالمرأة غير المزوجة، أن ذات الزوج لا يلحق بها بخلاف من لها زوج. والقول الثالث أنه يلحق بالمرأة مطلقا ولو كانت ذات زوج. إذن عندنا 3 أقوال: قول بأنه يلحق بالمرأة مطلقا، وقول لا يلحق بها مطلقا، وقول يلحق بها إذا كانت ذات زوج. والصحيح أنه يلحق بها مطلقا سواء كانت ذات زوج أم لم تكن، لأنها حتى لو ولو سواء كانت ذات زوج أم لم تكن، لأنه يحتمل أنها وطئت بشبهة أو أكرهت أو ما أشبه ذلك، والشارع له تشوف في لحوق النسب. وحينئذ إذا كانت ذات زوج فإما أن يوافقها الزوج على ذلك أو لا، فإن أقرها على ذلك لحقه النسب، وإن لم يقرها على ذلك فإن هذا اللقيط يكون له أم ولا يكون له أب. مفهوم؟ إذن المرأة الآن، المرأة إذا ادعت أن هذا اللقيط لها، فالقول الراجح أنه يلحق بها مطلقا. فأما إذا كانت ليست ذات زوج فالأمر ظاهر، لكن إذا كان لها زوج فإن أقرها زوجها على ذلك فإنه يلحق ويتبعه نسبا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وليس هناك منازع. وإن لم يقرها على ذلك فحينئذ يلتحق نسب هذا اللقيط بالأم دون الأب، فيكون له أم وليس له أب، يقول له أم وليس له أب، وترثه ميراث إيش كما سيأتينا. كم ترث هنا؟ ترث جميع المال، حديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنته، فترثه ميراث أب وأم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: أو كافر أنه ولده لحق به، كذلك إذا ادعاه الكافر فإنه يلحق به، لكن يشترط في مسألة الكافر أيضا كما تقدم انفراده، فإن كان هناك منازع له فإنه لا يقبل قوله كما سيأتي. وإنما لا، أو كافر عام، لا، إذا أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج أو كافر، يعني أو أقر كافر أنه ولده لحق به. طيب، نقول في مسألة الكافر، في مسألة، ولهذا شف المؤلف رحمه الله: ولا يتبع الكافر في دينه. إيش؟ لا لا، مو بصحيح لي. ولهذا المؤلف شف بعد قال: ولا يتبع الكافر في دينه، يعني إذا ألحق به لا يتبع الكافر في دينه. طيب، أو كافر يعني ادعاه كافر فإنه يلحق به، لأن الشارع له تشوم في لحوق النسب، لكن يشترط في ذلك الانفراد وإمكان صدق الدعوة. قال: ولو بعد موت اللقيط. لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه تقبل الدعوة في حياة اللقيط لا بعد موته، لا بعد موته، لكن المؤلف هنا رحمه الله يقول: ولو بعد موت اللقيط، فظاهره قبول هذه الدعوة. وظاهر كلامي رحمه الله: ولو بعد موت اللقيط، ظاهره ولو كان من ادعى نسب اللقيط متهما، كما لو قدر أن هذا اللقيط له مال ومات ثم ادعى نسبه وأراد أن يستلحقه لأجل هذا المال، فإنه يلحق به. والقول الثاني في المسألة أنه ينظر، فإن كان مدعي النسب أو مدعي اللقيط إذا كان متهما فإنه لا تقبل دعواه بعد الموت. لاحظوا يا إخوان، إذا كان بعد الموت متهما فإنه لا تقبل دعواه، أولا لوجود التهمة، وثانيا أيضا أنه لا فائدة في لحوق النسب له بعد موته. وعليه فنقول: دعوى نسب اللقيط بعد الموت إذا كان هناك تهمة فإنه لا يقبل، أولا لوجود التهمة، وثانيا لأنه لا فائدة للقيط من النسب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يتبع الكافر في دينه، يعني اللقيط الملتقط لا يتبع الكافر في دينه، فيتبعه نسبا ولا يتبعه دينا. وإنما لا يتبعه دينا لأن اللقيط محكوم بإسلامه كما سبق، ولهذا المؤلف قال: وهو مسلم، وهو مسلم. واضح؟ فهمتم لا؟ إذن إذا ادعاه الكافر نقول يلحقه نسبا لكن لا يلحقه دينا. وهذه من المسائل التي يفرق فيها في التبعية، لأن الولد تختلف تبعيته بالنسبة لأبويه، فيتبع الأب، يتبع أباه نسبا، يتبع الأب من حيث النسب. وفي الدين يتبع خيرهما، وفي النجاسة وفي الحرية والرق يتبع أمة، وفي الطهارة والنجاسة يتبع أخبثهما. وهذه في الحيوان تأتي في الحيوان. إذن تبعية الولد ذكر الفقهاء رحمهم الله تبعية ولد في نسب لأب، وفي حرية ورق لأم، وفي دين لخيرهما، وفي طهارة ونجاسة لأخبثهما. فلو مثلا اللقيط، اللقيط مثلا من يتبع في النسب؟ يتبع من؟ الأب. يعني لو وجده رجل وامرأة وقال هذا ادعيا، فنقول يتبع الأب نسبا في النسب، لكن يتبع الأم لا في الدين، لأن الأب كافر والأم مسلمة. وكذلك أيضا لو فرض أن طفلا ولد، يعني رجل أن رجلا تزوج يهودية وأنجب طفلا ثم مات، فكيف نحكم؟ نحكم بإسلامه، نحكم بإسلامه. كذلك أيضا رجلان كافران، زوجان كافران أسلمت المرأة، أسلمت المرأة ثم ولدت، فيحكم بإسلام. بالنسبة للحرية والرق نقول يتبع أمة، حرية ورقا يتبع الأم، تبعية الحرية والرق أمة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. تبعية الطهارة والنجاسة يتبع أخبثهما. فالبغل مثلا، البغل تبعيته بالحمار لأنه متولد من مأكول مباح ومحرم نجس. إذا انتبهوا لهذه، وهي الولد، وإذا قال الفقهاء الولد يشمل من الآدميين والبهائم، تبعية نسب لأب ودين لخيرهما، وحرية ورق لأمه، وطهارة ونجاسة لأخبثهما. طيب يقول ولا يتبع الكافر في دينه إلا، قال المؤلف رحمه الله، إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه. فإن أقام بينة تشهد أنه ولد على فراشه حينئذ يتبعه دينا، يتبعه نسبا ويتبعه إيش؟ دينا. تبعية الدين واضحة، تبعية النسب واضحة، لكن بالنسبة للدين نقول إذا أقام بينة. فمثلا هذا رجل كافر وجد لقيطا فادعى، يقول يلحقه نسبا لا دينا. متى يلحقه دينا؟ إذا أقام بينة، بينة تشهد أنه ولد على فراشه. وإنما لا بد من البينة لأن هذا اللقيط محكوم بماذا؟ بإسلامه. فعندنا أصل ولا نحيد عن هذا الأصل إلا ببينة، فإسلامه كالمتيقن واليقين لا يزول بالشك. طيب ثم قال المؤلف، طيب هنا مسألة في مسألة النسب، بعض الآن الناس الذين ربما وجدوا لقيطا ينسبونه إليهم، ينسبه إليه إلى نفسه فيجعله كأحد أولاده أو كأحد أبنائه، وهذا في الواقع لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم. فإذا أراد أن يأخذ هذا اللقيط لا لدعوى النسب وإنما لأجل أن يحتضنه، فإنه في هذا الحال لا يجوز أن ينسبه إليه، لأنه ليس أبا له، والله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم. ولكن بماذا يسمى؟ قال العلماء يسمى باسم صالح، فينسب مثل إلى إما إلى تعبيد لله من مثل فلان آل عبد الله آل عبد الرحمن، أو ينسب إلى مدينة المكي المدني ونحو ذلك. فكون بعض الناس إذا يعني أخذ حضانة لقيط نسبه إليه هذا نقول أمر لا يجوز. والواجب على هذا اللقيط فيما بعد إذا كبر وعلم الأمر أن يغير ذلك، لأنه لا يحل للإنسان، لأنه في هذا الحال انتسب إلى غير أبيه، والانتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب. وقد قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم. طيب في عندكم في الشرح رحمه الله يقول المؤلف إيش بعد ولو بعد موت اللقيط وإن لم يكن له ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب يلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب في قوله وإن لم يكن له توأم أو ولد. ايش فائدة كلمة توأم مع وجود ولد؟ هذه من العبارات المشكلة جدا في الكتاب. نأجلها لكم الأسبوع الجاي. ها؟ لا لا في قوله ولا يتبع نعم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا. الضمير في قوله وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا على من يعود؟ على اللقيط ولا على المنتقط؟ يعني هل على المقر ولا على المقر به؟ اختبار الأسبوع الجاي إن شاء الله. له أن يعمل المصلحة، قد تكون المصلحة في أخذ الدية، وقد تكون المصلحة في القصاص، وقد تكون المصلحة في العفو مجانا، فقد تكون المصلحة مثلا في أخذ الدية، كما لو كان بيت المال قليل المال فيحتاج إلى مال لأجل أن ينفق على هذا اللقيط والأخذ الدية وانفق عليه، وقد يكون بيت المال غنيا وهذا الرجل الجاني رجل من الفساق الأشرار، فالأفضل القصاص، وقد لا يكون هذا ولا هذا فالعفو مجانا، كما لو مثلا فرض أن هذا الجاني من خيار الناس ومن من من من من عرف بالأخلاق لكن أجزه الشيطان حتى فعل فالعفو مجانا أفضل، فينظر إلى المصلحة. نعم إذا كان يكون للورثة، لأن الإرث ما يخلفه الميت فهو مستحق له بمجرد وجدانه لهذا اللقيط استحق إرثه، فيكون الميراث لورثة الواجد أو ورثة من ادعى نسبه فيرثه، وإن كان أكثر من واحد يرثون، يعني حتى الفقهاء رحمهم الله يقول إذا ادعاه أكثر كما سيأتينا إذا ادعاه أكثر من واحد، لو ادعاه اثنان أو ثلاثة ولم يكن لهم بينة أو كان كل واحد منهم بينة يعرض على القافة، فإن ألحقته بهم يشبه الولد هذا يشبه فلان وفلان وفلان، قال يلحق بالجميع يلحق لكن قالوا لا يلحق بأكثر من أم، هذا واضح ما يمكن يخرج من أكثر منهم، لكن بالنسبة للولد للأبوة يلحق. ومثلها مثل هذه قالوا لو وطئ اثنان امرأة بشبهة فأتت بولد وألحقته القافة بهما يرثانه ميراث أب واحد يكون السدس إيش بينهما، وهذه من المسائل التي يلغز فيها يعني هذه مسألة كما مر بنا في الفرائض.